الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المناسك، باب الإحرام، ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، في حديث إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تكلمنا على بعض مسائل الإحرام وصفته وكيفية التلبس به، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ونيته شرط، أي نية الإحرام شرط في الإحرام، بمعنى أن ينوي الإنسان الدخول، لأن الإحرام عبادة، والعبادات لا بد فيها من نية، فلا بد أن ينوي الإنسان أنه أحرم. قال فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، أي أن الإنسان إذا تجرد من المخيط وهو لم ينوي، أو أنه قال لبيك اللهم لبيك وهو لم ينوي الدخول في النسك، فلا يعتبر هذا إحراما. فالإحرام لا بد فيه من نية، كالصلاة مثلا، فلو أن إنسانا وقف ورفع يديه ووضعهما على صدره ولم ينوي الدخول في الصلاة، فلا يعتبر هذا ابتداء للصلاة. أو لو أن إنسانا قال الله أكبر وهو لا يريد بها الدخول في الصلاة، فلا يصير داخلا في الصلاة. فكذلك الإحرام مجرد التجرد من المخيط أو قول لبيك اللهم لبيك لا يكفي لأن يكون إحراما على الحقيقة، بل الإحرام هو نية الدخول في هذه العبادة، يعني عزم قلبه الدخول في عبادة الحج أو عبادة العمرة أو الإحرام، يعني ينوي أنه تلبس بالإحرام، هذا هو المقصود. والنية عمل قلبي، وإن كان النطق أو التجرد مما يدل عليه، لكن هذه علامات فلا تكفي إذا لم يتحقق الأمر المقصود حقيقة. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني. قال ويستحب للإنسان أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، يعني أريد نسك العمرة أو أريد نسك الحج، فيعين ما يحرم به ويلفظ به. هذا من المستحبات، ذكرها بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء قالوا إنها ليست من المستحبات ولا يحتاج إليها، إنما يتلفظ بالتلبية، فيقول لبيك عمرة وهذا تلبية، هذا هو عمل الإنسان بعد أن يحرم، وليس هو الإحرام، وإنما هو بعد أن يحرم يلبي، فيقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجة، وهذا ليس هو النية، وإنما هو بعد النية وبعد الدخول في النسك الذي يريده هو. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه قال أريد نسك الحج أو أريد نسك العمرة، وإنما بعد أن نوى عليه الصلاة والسلام لبى فأهل في مكانه بعد أن صلى ركعتين، وأهل بعد أن ركب راحلته، وأهل عندما كان بالبيداء. فهذا أثر من آثار الإحرام، وهذا واقع بعد الإحرام لا أنه هو الإحرام. قالوا أن يقول فيسره لي وتقبله مني، وهذا من الدعاء، من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يدعو به في كل أمر يهم به، ومن أعظم الأمور وأهمها عبادة أو السفر للحج أو العمرة أو التلبس بذلك. وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد حج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محل لي حيث حبستني. متفق عليه. قال وأن يشترط، فيرى أن للإنسان أن يشترط عند إحرامه، أنه يستحب له الاشتراط، وأن يقول وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فالإنسان إذا اشترط في إحرامه فحصل له مانع فإنه يتحلل ولا شيء عليه من دون فدية، بخلاف الذي لم يشترط فإنه لا يتحلل إلا في حال إحصاره، ويتحلل بدم. وبعض العلماء قالوا إن الاشتراط لا يكون إلا لمن وجد من نفسه احتمالات المعوقات كحال ضباعة، والذي عليه كثير من العلماء أن هذا عام لكل إنسان له أن يشترط، فإذا اشترط فإن له على ربه ما اشترط. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت. فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقفل، لم يصح الشرط ولا يبطل. بعد هذا قال فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه. فإذا كان الإنسان اشترط عند إحرامه أن محلي حيث حبستني، فحصل له معوق مانع من عدو أو ضاع في الطريق، فإنه يتحلل ولا شيء عليه في تحلله. ثم بعد ذلك ذكر مسألة، وهي أنه لو اشترط أن يحل متى شاء فإن هذا الشرط باطل، لأنه يتنافى مع حقيقة الإحرام. فلو أن إنسان شرط أنه يحل متى شاء فهذا شرط فاسد فلا يتحلل، وهذا الشرط لا ينفعه. أو اشترط أنه إن أفسد الحج أو الإحرام لم يقضه فإن هذا الشرط أيضا فاسد وباطل ولا ينفعه، لأن الشرط إنما صح لمن حبسه حابس وأمر قاهر لا يستطيع دفعه ونحو ذلك. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. قال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. يعني لو أن الإنسان أحرم ثم أصيب بالجنون فإن إحرامه لا يفسد، أو أحرم ثم أغمي عليه فإن إحرامه لا يفسد، أو أنه سكر فإن إحرامه لا يفسد. كما أن الإحرام لا ينعقد عند وجود هذه الأشياء، فالمجنون إذا أراد أن يحرم إحرامه لا يصح، أو المغمى عليه لا يصح إحرامه حال الإغماء، وكذلك السكران لا يصح إحرامه حال السكر. فهذه الأشياء إذا كانت وقت الإحرام موجودة لا ينعقد معها الإحرام، وإذا حصلت بعد الإحرام فإن الإحرام لا يفسد. والإنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الإنساك أنساك وأفضل الإنساك التمتع بالإفراد فالقران فالإفراد فالقران. قال أحمد: لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه. بعد هذا ذكر المؤلف أنواع الأنساك التي يحرم بها الإنسان، قال هي ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. فأفضل الأنساك هو التمتع، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعملوه عندما وصل إلى مكة، فأمر من لم يسق الهدي منهم بأن يتحلل بعمرة ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. ثم يلي التمتع في الفضيلة الإفراد، لأن الإفراد أتى به الإنسان في سفرة واحدة، فيكون السفر كله منصب على نسك واحد، ويلي بعد ذلك القران، فهو آخر أنواع الأنساك. والقران هو أن يأتي بعمرة وحج قارنا بينهما، وسيأتينا مزيد تفصيل لذلك. والإمام أحمد يقول: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه فيها وحثهم عليها. وكل الأنساك جائزة، كل الأنساك الثلاثة جائزة، ويجوز للإنسان أن يحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا، لكن أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. قال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يقول: لأن التمتع أفضل الأنساك، لأنه آخر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما طافوا وسعوا، طافوا للقدوم وسعوا، وكانوا مفردين أو قارنين، أمرهم أن يجعلوها عمرة، إلا من كان منهم قد ساق الهدي فإنه بقي على إحرامه كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت على إحرامه وتعسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. قال: صفة التمتع هي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، يعني أن الإنسان يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج في سفرة واحدة، يأتي بالعمرة في شهر شوال أو القعدة أو أوائل ذي الحجة، ثم ينتهي منها ويبقى حلالا، ثم يحرم بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن. هذه هي صفة التمتع. فمن أتى بعمرة وبقي في مكة وأحرم بالحج في عامه هذا فإنه يصير متمتعا. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. قال: الإفراد أن يحرم بحج يعني يحرم بحج فقط لا غير، يأتي من بلده فإذا وصل الميقات أحرم بالحج وأتى إلى مكة، إن شاء طاف للقدوم وسعى للحج، وإن شاء ذهب إلى منى أو عرفات مباشرة إذا كان متأخرا. فإن كان سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة في يوم العيد، وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو الأيام التي بعدها. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه. قال القران هو أن يحرم بهما معا، يعني أن يحرم بالعمرة والحج معا في إحرام واحد، هذا هو القارن، وهو أن يأتي بعمرة وحج في عمل واحد، وعمل المفرد والقارن سواء إلا أنهم يختلفان في شيئين، النية، فالمفرد نوى حجا والقارن نوى عمرة وحج، والأمر الثاني أن القارن عليه فدية لأنه أتى بنسكين في نسك، والمفرد ليس عليه فدية. قال أن يحرم بهما معا أو يحرم بها، أن يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، كما لو أن امرأة مثلا أحرمت بالعمرة متمتعة وقبل أن تبدأ الطواف جاءتها العادة وتخشى أنها لو بقيت حتى تطهر أن يفوتها الحج، يأتي عليها يوم عرفة وهي لم تطهر، ففي هذه الحال تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف طواف العمرة. ثم قال ومن أحرم به، أي أحرم بالحج فقط ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها، يعني لو أن الإنسان أحرم بالحج مفردا ثم حول إحرامه إلى قارن لم يصح ذلك، وإنما يصح له أن يحول الإحرام بالحج إلى عمرة فقط ويصير متمتعا، أما أن يصير قارنا فإنه لا يصح ذلك، لأن عمل المفرد والقارن عمل واحد لكن اختلفت النية، فإذا أراد أن يغير في النية فليحولها إلى عمرة، يحولها إلى عمرة مستقلة ثم يحرم بالحج، فلا يدخل على الحج عمرة إلا إذا كان يريد أن يحول الحج كله إلى عمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك فيصير متمتعا. ويجب على الأفقي، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم، وهو ومن هو دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بعد هذا قال إنه يجب على الأفقي دم، والأفقي إذا أحرم متمتعا أو قارنا، والأفقي هو الذي يأتي من خارج مكة على مسافة قصر فأكثر، يعني الذي جاء من مسافة بعيدة للحج والعمرة، فإذا أتى متمتعا أو قارنا فإن عليه دم، هو دم التمتع والقران، وهذا الدم ليس دم جزاء، وإنما هو نسك من أنساك الحج وعمل من أعمال الحج كالطواف وكالرمي وكالمبيت بمزدلفة ومنى وكالحلق، فهذا الدم ليس دم جزاء وإنما هو دم نسك. أما من كان منزله في مكة أو قريبا منها على قول فإنه لو فعل هذا أتى متمتعا أو قارنا فلا دم عليه. والقول الآخر هو من كان حاضر المسجد الحرام، من كان داخل حدود الحرم، هؤلاء هم الذين لا دم عليهم، أما من كان خارج حدود الحرم فإن هؤلاء إذا أتوا متمتعين فإنهم عليهم دم لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام. ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما. أن يحرم بها مبينة. فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. ثم بعد هذا ذكر شروط التمتع. قال يشترط للمتمتع لكي يصدق عليه اسم التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات أو من مسافة قصر فأكثر، تبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر. وشرط الثاني أن لا يسافر بينهما إلى أهله، فإن سافر إلى أهله أو مسافة قصر فأحرم بالحج فلا دم عليه. والقول الآخر هو أنه لو سافر إلى مسافة قصر وأحرم بالحج إذا كان هذا دون مسافة الموصلة إلى بلده فإنه يعتبر متمتعا ولا يسقط تمتعه إلا إذا عاد إلى بلده. والسنة لمفرد وقارن فسق نيتهما لحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق. بعد هذا ذكر أن الأفضل للإنسان أن يكون متمتع، ومن أحرم مفردا أو أحرم قارنا فالأفضل في حقه أن يحول إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا، لما مر بنا في الحديث من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتحولوا إلى متمتعين. فإن حلا أحرما بها ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج طاف وسعى لعمرته قبل حل، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. قال فإذا حل أي إذا حل من العمرة المتمتع القارن والمفرد، إذا حل وصار نسكهم الذي أحرم به عمرة فإنهم يحرمون بالحج في اليوم الثامن ليصير متمتعين، هذا إذا لم يسوق على الهدي. أما لو أن المفرد والقارن ساقوا الهدي فإنه ليس لهم أن يحولوا إحرامهم إلى متمتعين، لأنه لا يجوز لهم التحلل من إحرامهم حتى يوم العيد لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو يوم العيد، فلا يذبح الهدي إلا يوم العيد. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشيت غيرها. قال وإذا حاضت المرأة وكذا لو نفست وهي محرمة متمتعة، وكان هذا الذي حصل لها قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج، فإنها تدخل الحج على العمرة وتحرم بالحج لتصير قارنة بهذا، لما روى مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج. قال وكذا لو خشيه غيرها، لو أن إنسانا جاء لأجل الحج والعمرة وهو كان أحرم متمتع بالعمرة فحصل له عطل في السيارة أو غير ذلك من الموانع فلم يصل إلى مكة إلا وقت الوقوف مثلا بعرفة، فلو ذهب ليطوف ويسعى ويتحلل من عمرته يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير بهذا قارنا ويتجه إلى عرفات مباشرة ولا يأتي للحرم. ومن أحرم وأطلق صح وصرف وصرفه لمن شاء وصرفه لمن شاء بما شاء بما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله. قال وإن أحرم الإنسان وأطلق، يعني لم يحدد نسكا، لم ينوي حجا أو عمرة أو قارنا أو مفردا، وإنما أحرم فقط، فما العمل؟ قال يصرفه لما شاء، إن شاء صرفه إلى عمرة، وإن شاء صرفه إلى حج قارنا أو مفردا، فيرجع إليه قرار ذلك بعد ذلك. وإن قال أو نوى أنه أحرم بمثل ما أحرم به فلان، وفلان غائب عنه، شخص في الميقات يلملم وآخر في ذي الحليفة وقال أحرمت بما أحرم به فلان، فإنه ينعقد بما أحرم به، بدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتى للحج من جهة اليمن وقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما التقوا في مكة بما أحرمت، فقال بما أحرمت به، فصحح له إحرامه وأقره على ذلك. قال وإن جهله جعله عمرة، يعني إذا جهل ما أحرم به فلان من الناس ولم يلتقي به قبل البدء في أعمال الحج فإنه يجعلها عمرة، لأنه الأحوط والأكمل والأتم، لأنها اليقين. نعم. ويصح أحرمت يوما أحرمت أو ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. ثم ذكر هذا بعض العبارات التي قد يعملها بعض الناس وإن كانت غير لائقة ومناسبة، لكن أراد أن يبين الذي يترتب عليها. قال لو أن إنسان قال أحرمت يوما فما حكم إحرامه؟ قال إحرامه صحيح ويلزمه الإحرام كامل حتى ينهي نسكه، ولو بقي أسبوع أو شهر وهو لم يكمل أعمال نسكه فإنه يلزمه الإحرام ولا يتحلل منه. أو قال أحرمت بنصف نسك فإنه يلزم الإحرام كاملا، وتعبيره بالنصف لا قيمة له فيعتبر لغوا ويلزمه الإحرام كاملا. أما لو قال إن أحرم فلان فأنا محرم، فإن هذا تردد في النية، والتردد في النية لا ينعقد به عمل، فلا بد أن تكون النية جازمة، لأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فإذا كان مترددا فإنه لا ينعقد إحرامه. وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والأصح قبل إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله متى يبدأ الإنسان في التلبية. قال إنه يبدأ إذا استقر على راحلته، وقال بعض العلماء بل إنه يقول ذلك عقب إحرامه، والذين حققوا هذه المسألة قالوا إنه يقول يبدأ بالتلبية عقب إحرامه مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عقب إحرامه، فنقل عنه بعض الرواة أنه لبى عقب إحرامه، ولما ركب راحلته واستقر عليها لبى، فنقل عنه بعض الرواة أنه لبى وهو على راحلته، ولما على البيداء لبى، فنقل عنه بعض الناس أنه لبى عندما على البيداء، وجمع بين هذا آخرون فقالوا إنه يلبي عقب إحرامه، وإذا ركب راحلته، وإذا على مرتفعا أو انخفض في وادي فإنه يلبي ويكرر التلبية، فكان ما بعد الإحرام هو تكرار وليس ابتداء. والتلبية هي أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم، أنه مقيم على طاعة الله ومجيب لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما أذن في الحج بأمر الله جل وعلا. فهذا المؤمن يقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وملازم لذلك لا أنفك عنه أبدا، ويكرر هذا إقامة بعد إقامة لا تنفك ولا تنحل. وهذا عهد وميثاق يعاهد الإنسان به ربه على الالتزام بمداومة عبادته لربه وعدم الحيد عن ذلك. ويقول إنه لا شريك لك في شيء من ذلك، فالعبادات كلها نصرفها لك، لا شريك لك في شيء من أي صنف أو نوع من أنواع العبادة. ثم يعترف بأن الحمد كله لله، وأن النعمة كلها من الله جل وعلا، وأن الملك كله بيد الله، لا شريك له في شيء من ذلك. يقول هذا ويشهد عليه ما يلتقي به من الناس والجبال والأشجار والتراب والفياف والقفار، كل هؤلاء يشهدون عليه بهذه التلبية التي بها يعاهد ربه ويلتزم به على أنه مقيم على ذلك لا ينفك عنه أبدا. سن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وأكثر التلبية، وتتأكد إذا على نهزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليلا أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت. قال ويسن أن يذكر الإنسان نسكه فيها، يعني أن يقول لبيك إذا كان معتمرا، يقول لبيك عمرة، إذا كان مفردا بالحج أن يقول لبيك حجا، إذا كان قارنا أن يبدأ بالعمرة ثم الحج يقول لبيك عمرة وحجا. هذا من السنن أن يذكرها الإنسان بتلبيته، وخاصة أول ما يبدأ ذلك. قال ويسن للإنسان أن يكثر من التلبية ويكررها مرارا، ويتأكد ذلك في الحالات التالية: إذا على نشزا، يعني إذا صعد على مكان مرتفع كجبل أو ربوة أو نحو ذلك، أو هبط واديا، يعني نزل في وادي، فإنه أيضا يكرر التلبية، أو صلى مكتوبة أي صلى فريضة من الفرائض، أو أقبل ليل أو أقبل نهار في الصباح وفي المساء فيكرر ذلك، أو التقت الرفاق، يعني التقى جماعة مع أخرى من المسلمين فيكررون التلبية، أو سمع ملبيا فإنه يكثر أيضا من التلبية، أو فعل محظورا ناسيا كما لو غطى رأسه أو مس طيبا أو قطع شيئا من شعره أو ظفره أو نحو ذلك، فإنه يسارع إلى التلبية لأجل أن يكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال أو ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو نحو ذلك، أو نزل عنها، نزل من الراحلة أو السيارة أو غير ذلك، أو رأى البيت عندما يدخل مع باب الحرم ويرى البيت فإنه يلبي، ونحو ذلك من الأعمال. يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية بالإهلال والتلبية يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم في الإهلال والتلبية. صححه الترمذي. قال يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية بخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. فالسنة في حق الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ويكون كل واحد بمفرده وليس تلبية جماعية، وإنما كل واحد يلبي بمفرده وترتفع أصواتهم ويصير لهم دويا، فكل يلبي على حاله وقدرته ويرفعون بهذا أصواتهم لأنه إعلاء لذكر الله جل وعلا. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل يأمره بأن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. قال الجهر بالتلبية يكون في غير مساجد الحل وأمصاره، يعني لو أن إنسانا كان محرما فنزل في جدة فدخل مسجدا من المساجد وهو محرم فإنه لا يرفع صوته بالتلبية لأنها من مساجد الحل، أما لو كان في مساجد الحرم فلا بأس بذلك. وقال وفي غير طواف القدوم، فالإنسان القارن والمفرد يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من أعمال يوم العيد، فإنه لا يلبي أثناء طوافه أو عمرته أثناء طوافه أو سعيه. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه إذا بدأ طواف العمرة فإنه يقطع التلبية لأنه بدأ في أعمال التحلل من هذا النسك، وبعد انتهائه من عمرته يصير حلالا. وأما القارن والمفرد فإنه بعد أن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي العمرة الحج والعمرة للقارن أو سعي الحج للمفرد فإنه يبقى بإحرامه ويلبي بعد ذلك. قال فإن القارن والمفرد وإن كانت هذه حالهم فإنه لا يلبي في طواف القدوم ولا في السعي. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال التلبية تكون باللغة العربية للذي يعرفها ويقدر عليها، الذي يقدر أن ينطق بها فإنه يلبي باللغة العربية، وأما إذا كان لا يستطيع النطق بها بالعربية فإنه ينطقها بلغته ما يدل عليها بلغته. ويسن بعدها أن يدعو الإنسان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلال. قال أما بالنسبة للمرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية وإنما تخفي ذلك، ولا بأس أن يكون بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها لا أن يسمعها الرجال لئلا يفتتن بصوتها، فالمرأة تخفيها ولا تجهر بها، ويكره أن تجهر بها فوق ما تسمع به من بجوارها من رفيقتها خوفا عليها من أن يفتتن بصوتها ونعومتها. وكذلك إذا كانت تطوف بالبيت فإنه لا تجهر بصوتها وهي تدعو في طوافها أو سعيها ونحو ذلك، وإنما تخفي دعاءها وتسر بذلك. ثم أشار لمسألة قال ولا تكره التلبية لحلال، والقول الآخر أنه يكره ذلك لأن هذا عمل مرتبط بعبادة معينة لها ظرف خاص بها تدل عليه ويدل عليها هذا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.